حصريا على موقع djkimo.com. ما انسى عشرة حبنا لموت، يبقى بداخلي صوت يردد اسمك يا حبيبي ليل ونهار. يا مخليني بعدك ما احب شي غيرك، والله يدري اني تعبان بغيابك تعب ما صار. لون تفارق السنين مدام تشوف العين، وابقى تأمل ترد لي ونرجع حبان. لا مو سهلة كلمة الله وياك، فترة تغيب وانساك اني يعصق قلبي والله طاري الغياب. مو بيدي القدر، ما رادنا نكمل. امسح دموعك وبدليهن بفرحة، صح غايب ولكن روحي وسط البيت مثل الطير مني رفرف بجنحة. حصريا على موقع djkimo.com. مدام تشوف العين وابقى تأمل ترد لي.